في كتابه العلل وفي التتبع على الإمام مسلم كذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.